السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله ليلتكم بكل هناء وسعادة ومحبة وجعلها عامرة بذكره يا رب العالمين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد ومباشر يجمعنا بكم في برنامج يستفتونك، هذا البرنامج الذي ينساب إلى مسامعكم ويتهادى إلى أبصاركم عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء أرق وأجمل تحية بصاحب الطلعة والطلة البهية شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى سابقا، باسمي وباسمكم ورحبوا به، فمرحبا بك شيخنا. حياكم الله شيخ أبا أنس، وحيا الله الإخوة المشاهدين، حييتم وبركتم. أسعدك الله والمشاهدين، أسعد أحبتي بأسئلتكم واستفتاءاتكم تباعا على هواتف البرنامج المبسوطة بين أيديكم وأيضا عبر أدوات التواصل الاجتماعي. على بركة الله، إلى ليبيا من معنا؟ رهف من ليبيا، السلام عليكم يا رهف. أستاذ، نسأل من فتاة قامت بفاحشة وثم تابت وما زال يعذبها الضمير، يعني ضميرها ما زال مش متريح، ماذا تفعل وهل يغفر هذا الذنب أم لا؟ طيب، السلام عليكم. شكرا شكرا يا رهف. معنا أحد؟ علي من تونس، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم شيخ سعد. أهلا وسهلا، تفضل يا علي. سؤالي الأول للشيخ لو تسمح إن شاء الله. نعم. ما حكم الإسبال في الصلاة؟ يعني ثم يكون يصلي سابل اليدين، ما حكمه يا شيخ؟ طيب. ولو تسمح السؤال الثاني. تفضل. ربيعة البول أكرمكم الله، هل هو من مفترات الصلاة؟ ما هو؟ رذاذ البول أكرمك الله. رذاذ البول؟ نعم. طيب، هل هم مبطلات الصلاة؟ الله فيك. طيب. السلام عليكم. سلام. من؟ صالحة من السودان، جعلك الله صالحة، تفضل يا صالحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا صالحة. الله يحييك يا شيخ. تفضلي. عندي سؤال لو سمحت. حياك الله، تفضلي. عندنا في السودان حنا عرفنا يظهرون رحلات كشتات، بس في المناسب ما في، يعني المناسب ولا أي شيء، بس يعني يكون في الأجازة، يعني في رأس السنة في الأعياد، ولا يكون فرصة إلا في الوقت هذا. أنت من السودان يا صالح؟ أنت من السودان؟ من السودان. نعم. طيب، تقولين يذهبون إلى كشتات، من هم الأهل؟ نعم، هاي يظهرون كشتات، يعني للبحر فيه ولا البحر ولا. طيب، وش المشكلة؟ يعني أنا عندي أشكال، يعني يمكن ظهر نفسي، أنا متحرج من رأس السرسي. طيب، عاد عرفني يقولوا ما حنا ما نحتفل ولا يعني ننتظر اليوم الساعة 12، يعني نروح عادي مثل يومنا الأجازة في العيد، يلقون فرصة. طيب ماشي، شكرا يا صالحة. أم ريم، أم ريم من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. الأول، السؤال الأول، هل مقبرة المعلات مكة المكرمة فضل اللي يندفن فيها أو المقبرة نفسها لها فضل؟ والسؤال الثاني، سمحت، إذا عالجت عند دكتور أسنان أو أي شيء ثاني، هل أجدد وضوئي حكم أنه لمسني أو شيء ولا عادي؟ طيب. شكرا، حياك الله. أم أحمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم أحمد. الشيخ، عندي سؤال. نعم، تفضلي. السؤال الأول شيخ، أنا مسوي عملية قيصرية ومسوي عقد أنابيب. نعم. طيب، ويعني قالوا مو جائز حرام، فهل أكو كفارة لهذا الشيء؟ معلش أم أحمد، يعني أم أحمد عشان أفهم، أنت عملتي عملية قيصرة ولا أنابيب؟ عملية قيصرية. طيب، عملية قيصرية، عقد مال أنابيب، يعني سويت عقد أنابيب بعد ما يجي. طيب، والسؤال؟ يعني ما حكم هذا يقول ما مو هي مو جائز حرام الا للحاله الا للضروره مثلا. طيب السؤال الثاني شيخ، هو سؤال يعني بالضبط يعني هو سؤالي شيخ، سؤالي كان يعني شو الكفارة مالتها؟ يعني هسه باعتبار يعني شريعته منين مسوي عقد أنابيب. طيب واضح السؤال يا شيخنا؟ لا السؤال غير واضح يا اختي. انت الان تسالين عن عمليه قيصريه ولا لا؟ العمليه غير القيصريه غير عمليه الانابيب، فالسؤال غير واضح لا عندي ولا عند الشيخ. يعني عمليه قيصريه يعني الولاده عمل. طيب عمليه الولاده. طيب السؤال عن ايش؟ أم أحمد. طيب أبو أيوب من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو أيوب. تفضل. نعم، السؤال الأول، أنا مبتلى بالوسوسة وأتأخر كثيرا في أمور الطهارة، فمثلا في أمر الوضوء أصل إلى ساعة أو 10 دقائق لأتوضأ. ساعة تتوضأ يا أيوب؟ ساعة كاملة تتوضأ؟ يعني أتأخر في الوضوء أصل إلى 9 أو 10 دقائق في الوضوء. طيب أنا أبو أيوب أنا استفسرت لأنه هذا شيء يعني غير طبيعي، يعني فيقينا هذا شيء غير طبيعي. طيب إحنا إن شاء الله بعرض السؤال على الشيخ. طيب في السؤال الثاني. نعم أكمل السؤال. تفضل. أيضا في أمر الغسل، يعني أصل أحيانا كثيرا أتجاوز نصف ساعة، أريد يعني توجيه من المفتي بارك الله فيك. أبشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل صاحب سلة الريح يجب عليه أن يخرج الغازات ويقضي الحاجة قبل كل صلاة؟ ماشي. أم فقط يتطهر لكل صلاة؟ أبشر إن شاء الله، أبشر. بارك الله فيك. السلام شكرا عليك. لك بارك الله. أم قاسم من البحرين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو استفدت يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل يجوز للرجل السفر دون توديع أهل بيته؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، أنا مواظب على الصلاة بأوقاتها، لكن يا شيخ إذا فاتتني صلاة الفجر صرت ببكاء شديد وكآبة طول اليوم، ما الإفتاح في هذا الأمر؟ طيب شكرا بارك الله فيك. أم سلمان من السعودية، السلام عليكم. يا هلا فيك. حياك الله، تفضلي أم سلمان. عندي حاجة أسألة. أبشري، تفضلي. أبى أسألك عن لحم الإبل، يعني تقطيع اللحم وينقض الوضوء. تقطيع اللحم. وعن شرب المرض يقولون إنه ما ينقض الوضوء. طيب. السؤال الثاني. واليمن قمت وصليت ونسيت ما قرأت الفاتحة. نعم. بصلاة الفجر وشاك اني ما كملتها، هل انا اعيد الصلاة ولا وش اسوي؟ طيب يا ام سلمان، الله يطول عمرك. تأكد الليل لو سمحت، هو يعني لما صليت قبل الفجر 4 ركعات 5 ساعات هو 5 ركعات 6 ركعات هي تكون متأكد الليل. طيب ابشري ان شاء الله تسمع. شكرا، الله يحييك. ام انصاف من السودان، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الشيخ؟ الله يحييك، تفضلي. كيف الشيخ؟ حياك الله. الله يحييك، تفضلي بسؤالك. عندي 3 أسئلة في حد أحاديث 3. طيب تفضلي. في حديث يقول قال عليه الصلاة والسلام، من تعلم بابا من العلم يعلم الناس، عطى الله له ثواب 70 نبيا. طيب بس نقصي في الصوت، يا اسمعيني من الهاتف الله يحفظك. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول، من جلس عند العالم ساعتين او اكل معه لقمتين او سمع منه كلمتين او مشى خطوتين عطاه الله جنتين، كل جنة مثل الدنيا مرتين. طيب امشي سامحيني يا ام، لانه حقيقة بعض الاحاديث